بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فبعد أن تكلمنا عن مبادئ هذا العلم العشرة سنشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في مدارسة شرح الإمام الحطاب رحمة الله تعالى عليه على شرح على ورقات إمام الحرمين الجويني. فنشرع بمعونة الله عز وجل في قراءة الشرح المبارك. قال الإمام الحطاب رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم من كلام من نسخ الكتاب، ليس من كلام الحطاب، من كلام بعض الطلاب ومن نسخ الكتاب. قال الشيخ الإمام العالم الحبر الفهامة مفتي المسلمين ببلد الله الأمين أبو عبد الله محمد بن سيدنا ومولانا الشيخ العلامة المعروف بمحمد الحطاب نفع الله به أمين. مقدمة الشارح. قال الحطاب رحمة الله عليه: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة، انظروا إلى ثنائه على الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه، هذا من حفظ أقدار العلماء والإقرار بمقامهم الجليل، لا سيما الإمام الجويني رحمة الله عليه من كبار علماء الإسلام. قال الشيخ الإمام العلامة صاحب التصانيف المفيدة، وصنف جملة من الكتب رحمة الله عليه، له في فقه الشافعية كتاب نهاية المطلب، هذا من أنفس ما صنف في فقه أسئلة الشافعية. وعند الشافعية إذا أطلق الإمام كثير من الناس يخطئ، عند مطالعتك لكتب الفروع فروع الشافعية كثيرا ما تجد كلمة الإمام، فالذي لا يدري قد يتبادر إلى ذهنه أن الإمام هو الإمام الشافعي. لا، إذا أطلق الإمام مقصود به إمام الحرمين الجويني في كتب الشافعية. كلما وجدت الإمام في كتب فقه الشافعية المقصود به إمام الحرمين الجويني وليس الإمام الشافعي، الشافعي ينصون عليه يقولون إمام الشافعي، إذا أطلق الإمام المقصود به إمام الحرمين رحمة الله عليه. إذا في الفقه له نهاية المطلب، في الأصول له الورقات وله التلخيص لتقريب الباقلاني وله البرهان، من أنفس ما صنف في علم الأصول أيضا كتاب البرهان. وبالنسبة لطريقة المتكلمين في تصنيف أصول الفقه، يعني أمهات الكتب عندنا البرهان للجويني، عندنا المستصفى لتلميذه الغزالي، لأن الجويني والمعالي الجويني هو شيخ أبي حامد الغزالي الإمام المشهور رحمة الله عليه، الغزالي له المستصفى للغزالي. أيضا المنخول، هذا كتاب أيضا صنفه الغزالي رحمة الله عليه. من أمهات كتب طريقة المتكلمين أيضا المحصول لفخر الدين الرازي، يعني بالنسبة للبرهان والمستصفى والمحصول يعني هي الأمهات التي بنى عليها كل من جاء بعدهم على طريقة المتكلمين، هؤلاء كلهم شافعية، فخر الدين الرازي الغزالي الجويني. المحصول شرحه القرافي هي الوحيدة الآن التي أعرفها، لعله يطبع طبعة أخرى. أيضا عندنا كتاب آخر من أمهات كتب طريقة المتكلمين، إحكام الأحكام للآمني. إحكام الأحكام للآمني اختصره اليوم. إذا قلنا مختصر ابن الحاجب، إذا سمعت مختصر ابن الحاجب مقصود به مختصر المنتهى، المنتهى ابن الحاجب، المنتهى أخذه من الإحكام للآمني. إذا كتاب ابن الحاجب يرجع إلى إحكام الأحكام للآمني رحمة الله عليه. والمحصول إخواني يستفيد كثيرا من المستصفى للغزالي. الإمام الرازي في محصوله استفاد كثيرا من المستصفى وينقل منه العبارة بحروفها، أحيانا تجدها منقولة من المستصفى في المحصول. المحصول للرازي اختصره عدد من العلماء منهم الأرناوي الحاصل من المحصول، والحاصل اختصره البيضاوي في منهاج الوصول، من أشهر مختصرات علم الوصول. من أشهر مختصرات علم الأصول مختصر ابن الحاجب ومنهاج الوصول للبيضاوي المفسر صاحب التفسير، وهو شافعي أيضا. مختصر ابن الحاجب كثرت عليه الشروح، ومنهاج الوصول كثرت عليه الشروح لأنها متون مختصرة، يعني زبدة ما في كتب الأمهات تجدونها في هذه المختصرات. فلما كانت هذه المختصرات مختصرة حتى يسهل على الحفظ على الطالب حفظها ومذاكرتها ومراجعتها، احتاج إلى شرحها فشرحها العلماء شروحا كثيرة. يعني من المختصرات من شروح عفوا مختصر ابن الحاجب، شرح عضد الدين الإيجي، عضد الدين الإيجي من كبار أئمة المتكلمين الأشاعرة، صاحب كتاب المواقف في علم الكلام. علم الكلام الأشاعرة لا ليس دارجا على سنتهم كلمة العقيدة، يسمونه علم الكلام أو أصول الدين. المواقف في علم الكلام، هذا الكتاب شرحه الشريف الجرجاني، الشريف الجرجاني شرح المواقف. فشرح الجرجاني على المواقف يعتبر من أمهات كتب الأشاعرة المرجوع إليها والمعتمدة. له شرح نفيس على مختصر ابن الحاجب. سعد التفتزاني تسمعون عنه؟ سعد الدين التفتزاني له حاشية على هذا الشرح. أيضا من شروح مختصر ابن الحاجب رفع الحاجة لابن السكي، تاج الدين ابن السكي صاحب جمع الجوامع. تريد شيئا؟ قل. عضد الدين الإيجي. من شروح ابن الحاجب رفع الحاجب لابن السكي، هذا ابن السكي هو صاحب جمع الجوامع. جمع الجوامع من أشهر مختصرات علم الأصول. يعني الأمهات التي يرجع إليها كل من صنف بعدها، يعني كل من صنف بعد الغزالي والجويني والرازي والآمدي لابد أن يرجع إلى تلك الأمهات، لابد أن يرجع إليها ويستفيد منها، إما أن يشرح العبارة وإما أن يتركها كما هي وإما أن يستبدلها بغيرها، المهم أنه لا يستغنى عنها، فهي يعني عبارة الأساس الذي بني عليه علم الأصول. في مرحلة متقدمة طبعا بعد الإمام الشافعي، يعني بعد الإمام الشافعي جاءت شروح للرسالة. أبو المعالي الجويني أبوه كان عالما، أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين. أبو محمد الجويني له شرح على رسالة الشافعي، والصيرفي أيضا شرح الرسالة. ثم جاءت مرحلة التأسيس، هذه الجويني تلميذه الغزالي، ثم بعد ذلك فخر الدين الرازي، ثم الآمدي. هذه الأمهات، كل من جاء بعدهم يرجع إلى هذه الأمهات، لذلك المختصرات المشهورة التي كثرت عليها الشروح ترجع إلى هذه الأمهات، إما من قريب وإما من بعيد. يعني مثلا القرافي له تنقيح الفصول، الكتاب المشهور، هو يستمد من المحصول الرازي. تنقيح الفصول هذا أيضا من أنفس ما صنف، وهو معدود في المختصرات، يعني كمختصر ابن الحاجب ومنهاج الوصول البيضاوي وجمع الجوامع لابن السكي. يعني تنقيح الفصول من تلك الطبقة، جمع الجوامع، منهاج الوصول، مختصر ابن الحاجب. تنقيح الفصول شرحه القرافي نفسه، القرافي له شرح على تنقيح الفصول. وشرح القرافي على تنقيح الفصول عليه حاشية العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه، كان يدرس في الجامعة في جامعة الزيتونة، شرح تنقيح الفصول للقرافي، فوضع عليه حاشية العلامة ابن عاشور، وهي مطبوعة موجودة، حاشية نفيسة جدا، من أنفس ما صنف في علم الأصول، لأن ابن عاشور إمام علامة. وهو إمام ناقد، ابن عاشور إمام ناقد، يعني إمام القرافي إخواني هذا إمام علم، لا سيما في علوم المعقول وعلوم العربية، إمام يعني لا يشق له غبار، مع ذلك ابن عاشور ينقده ويفند كثيرا من مباحثه علميا طبعا. بالنسبة لمنهاج الوصول عليه أيضا شروح كثيرة، سأذكر شرحين أو أكثر من شروح الرؤية واضحة هنا، إذا كتبت هنا من شروح منهاج البيضاوي. الإبهاج السبكي، ثم وافته المنية فأكمل الشرح ولده تاج الدين ابن السبكي. إذا هذا المنهاج شرح لمنهاج البيضاوي، بدأه تقي الدين السبكي الوالد، ثم أكمله الولد تاج الدين ابن السبكي. من شروح المنهاج أيضا نهاية السول للإسنوي. نهاية السول للإسنوي من أفضل شروح المنهاج، يعني لو اقتصرت على شرح واحد للمنهاج تكتفي بهذا، نهاية السول للإسنوي. يعني إذا كان عندك في البيت يكون مرجعا نفيسا ترجع إليه لاستفادة من منهاج البيضاوي. نهاية السول للإسنوي. الإسنوي شافعي، له مصنفات كثيرة في الفقه وفي الأصول. أفضل ما صنف في علم الأصول بحر المحيط الزركشي، هو مطبوع طبعا نفيسا، طبعته وزارة الأوقاف في الكويت أو وزارة الشؤون الدينية، حققه عدد من المشايخ منهم الشيخ عمر الأشقر رحمة الله عليه وأخوه محمد سليمان الأشقر وعدد من العلماء أشرفوا على تحقيقه في 4 مجلدات كبيرة، البحر المحيط الزركشي. الزردشي من كبار العلماء المكثرين من التصنيف. الزردشي له البحر المحيط وله تشنيف المسامع، شرح جمع الجوامع. الزردشي له شرح على جمع الجوامع، ايضا جمع الجوامع عليه شروح كثيره، منها شرح للمحلي. المحلي الذي شرح الورقات جلال الدين المحلي له شرح على جمع الجوامع، شرح المحلي هو اشهر شرح على جمع الجوامع. اسمه بدر الطالب. على اسم كتاب الشوكاني البدر الطالع، لكن كتاب الشوكاني في التراجم. الشوكاني له كتاب اسمه البدر الطالع بترجمة من بعد القرن السابع، كل من جاء بعد القرن السابع من الأعلام إلى حياة الشوكاني ترجم له في كتابه البدر الطالع. لكن البدر الطالع المحلي هذا الاسم ليس مشهورا، شرح المحلي. والزركشي صنف في عدد من علوم الشريعة، في علوم القرآن له البرهان في علوم القرآن عمدة، منه استفاد السيوطي في الإتقان، وله في علم المصطلح النكت على كتاب ابن الصلاح، كتاب نفيس جدا. فالزركشي إمام جليل رحمة الله عليه وهو شافعي. البرهان الجويني عليه شرح الإمام المازري المالكي، من كبار علماء المالكية. المازري له شرح على كتاب البرهان الجويني وهو مطبوع في مجلد كبير. المازري هو صاحب كتاب المعلم، شرح فيه صحيح مسلم. والمازري هو شيخ القاضي عياض، القاضي عياض المشهور صاحب الشفاء وترتيب المدارك، شيخه هو المازري من كبار علماء المالكية. المازري له شرح على القرآن وله شرح على صحيح مسلم اسمه المعلم، الذي أكمله تلميذه القاضي عياض في إكمال المعلم. هذا هناك المعلم للمازري، وهناك إكمال المعلم للقاضي عياض، وهناك إكمال المعلم للأبي تلميذ ابن عرفة التونسي، وهناك تكملة إكمال المعلم للسنوسي الجزائري. كلهم تعاطفوا عن شرح صحيح مسلم، لكن شرح النووي هو الأشهر سبحان الله. كلنا يعني يعرف شرح الإمام النووي. أكيد ينقل كثيرا عن القاضي عياض، نقله عن القاضي عياض كثير جدا، وهذا من إنصافه ومن أمانته، من أمانة العلم أن تعزو الفائدة لصاحبها. لأن بعض الناس يقرأ فائدة في كتاب فيريدها في كتابه دون عزو، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من يذكرني بالحديث، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوج، نسأل الله العافية. فمن بركة العلم ومن ورع الإنسان وتقواه بالله عز وجل أن يعزو الفائدة إلى صاحبه. قال فلان: هذه فائدة استفدتها من كتاب فلان. هكذا ينبغي. فانظروا بارك الله فيكم في هؤلاء الرجال الأفذاذ الأعلام الذين استعملهم الله عز وجل لحفظ دينه. يعني انظروا علم واحد من علوم الشريعة كم برز فيه من عالم من العلماء، وكم من المصنفات صنفت. يأتي هذا المصنف يحارب ويبذل، ويأتي الآخر ويتعقبه في بعض المسائل ويحارب ويبذل، وهكذا سبحان الله. لذلك عبد الله بن مبارك لما قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابلة. وتلا قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل للقرآن مستلزم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ السنة مستلزم لأن ينشئ الله عز وجل رجالا يحفظ بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشريعة، يحفظ الله عز وجل شريعته برجال يصنفون في فهمها وقوانين الاستنباط منها. طيب، قال: وبعد، فإن كتاب ورقاتي في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة صاحب التصانيف المفيدة أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين وجوين من كبار المتكلمين الأشاعرة، هو إمام من أئمتهم، فهو إمام في الفقه، إمام في الأصول، إمام في الكلام عند الأشاعرة، إمام مبشر. له كتاب الإرشاد في علم الكلام، وله كتاب الشامل أيضا في علم الكلام، وله العقيدة النظامية، هذه التي رجع فيها في باب الصفات إلى مذهب السلف الصالح، العقيدة النظامية للجويني في باب الصفات، يعني ترك التأويل ورجع وأقر بأن الصحيحة والصواب المذهب السلف الصالح من إثباتها دون تأويلها. وهذا من إنصافه، مع أنه انظروا إخواني إمام من أئمة الأشاعرة يرجع، فهذا دليل إخلاصي نحسبه كذلك. شيخ، لماذا حضرتك قلت رجع في مسألة يعني تأويل الصفات؟ يعني أنا هو عندما يعني تبع الأشاعرة يعني كيف في مسألة الصفات؟ يعني مسألة الصفات فقط هو متكلم. يعني يستحيل أن تجد متكلما يرجع إلى مذهب السلف الصالح يعني المحض، صعب جدا. يعني أشرب قلبه طريقة المتكلمين والقواعد المنطقية، صعب جدا، صعب جدا. قد يوجد لكن صعب جدا. تعرف عن الإمام الغزالي في مقدمة كتاب أحياء العلوم أين؟ أحياء العلوم الدين في بلاد هو أشار إلى مسألة التعصب، لكن أنا الذي أذكره الآن ليس من باب التعصب، لأنه كثير من قواعد علم الكلام هم يحسبونها قطعية، فذلك هو الإشكال الذي يمنعهم عن الرجوع عنها. هم يعتقدون أنها قطعية ضرورية لا يتطرق إليها الخلل، فصعب جدا أن يرجعوا عنها، فحتى رجوعهم يكون رجوعا مجملا كوصية الفخر الرازي التي تركها، وصية مجملة يعني. فيها الإقرار بأن طريقة البحث العقلي في المباحث الدينية وفي المباحث الإلهية يعني ضرب في حديد بارد، طريق يعني مسدود لا يوصل إلى شيء، فرجع إلى طريقة القرآن، وصية مشهورة عن الإمام الرازي. الغزالي أيضا صنف كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وفي إحياء علوم الدين له نقد صريح لعلم الكلام، ومع ذلك في المنقذ من الضلال ذهب إلى طريقة الكشف، ما رجع إلى طريقة السلف، طريقة الوحدانية. نعم. وكما قلنا الغزالي هو تلميذ إمام الحرمين الجوين. قال صاحب التصانيف المفيدة أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين كتاب، هذا خبر، فإن كتاب الورقات كتاب صغر حجمه وكثر علمه، هذا مما يشد العزم على أن نتمعن في هذه الورقات، يعني هي حجمها صغير لكن العلم والمسائل التي أودعها فيها مسائل كثيرة، وكثر علمه وعظم نفعه انتفع به خلق، وهذه شهادة العلماء بأنه نافع، وظهرت بركته يعني خيره، مقصود البركة هنا الخير، ظهر خير هذا الكتاب، وهذا الذي جعل العلماء يشرحونه كثرة عليه الشروح. وهذه الكتب التي ينبغي أن يعتني بها الطالب، الكتب التي تكثر عليها الشروح، لأن بعض الكتب مشهورة لكن ما كثرت عليها الشروح، فأنت قد لا تجد ما يساعدك على حل ألفاظها والغوص في دقيقة معانيها، بخلاف الكتب التي عليها شروح، كل شرح إلا وتجد عنده ما لا تجد عند غيره، فإذا جمعت الشروح تجمع علما غزيرا. التيار السلفي عموما ما يعرف بالتيار السلفي عنده ضعف في المعقول، ضعف شديد، لذلك عنايتهم بالحديث علم الأصول كذا تجدون العناية به ليست بتلك الدرجة المطلوبة. قال وقد شرحه جماعة من العلماء رضي الله عنهم، فمنهم من بسط الكلام عليه يعني طول، ومنهم من اختصر ذلك، ومن أحسن شروحه شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمة الله عليه، هذا كما قلت لكم السيوطي في أشباه النظر يصفه بأنه خاتمة المحققين، جلال الدين المحلي رحمة الله عليه. وصاحب شذرة الذهب ابن العماد الحنبلي في ترجمة المحل يقول هو التفتزاني العرب، التفتزاني أعجم، فالمحل والتفتزاني ما مشهور عالم لسيما في علوم المعقول في الأصول وعلم الكلام، كان لم يشق له ظهر إمام، فالمحل يقول فيه ابن العماد الحنبلي قال هو التفتزاني العرب. يعني هذا كناية عن توسعه وتبحره وقلة من بلغ لنا رتبته في العلم. يقولون حاز قصد السبقي، يعني فاق غيره، فاق أقرانه، صار إماما. تفتزاني صنف في البلاغة وفي المنطق وفي الأصول وفي علم الكلام. لذلك الشوكاني في البدر الطالع يتعجب من إغفال ابن حجر لترجمته في الدرر الكاملة. هناك كتاب في التراجم اسمه نحن نخرج كثيرا الدرر الكاملة في أعيان المئة الثامنة. هذا كتاب في التراجم صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني، ترجم فيه لأعيان يعني لأعلام المئة الثامنة، القرن الثامن للهجرة. هذا كان قرنا حافلا بالعلماء الكبار، ذهبي بن تيمية، تختزاني، إما جبال السكيان الوالد والولد، يعني علماء كثر. فترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة. المشكلة أنه أغفل ترجمة التختزان، مع أنه أشار إليه في بعض التراجم لبعض طلابه. فيتعجب من هذا الشوكاني في البدر الطالع، قال هذا دليل على يعني نقص البشر وأن السهو لا يسلم منه أحد. التفتزاني أغفل ترجمته، هذا سهو قطعا، مع أنه من أئمة ذاك القرن. سبحان الله، هذا دليل على الإنسان مهما بلغ من العلم إلا ويعتريه سهو ونسيان، كيف يعني يغفل عن التفتزاني؟ شيء عجيب غريب. يقول نفسه أنه لا يستطيع أن يتحدث عن ذلك الإيمان. لا، ليس من هذا القبيل. بالعكس، تعظيمه له يستلزم أن يترجم له، لا أن يهمل ترجمته بدعوى. ابن خلدون في المقدمة يشير إلى التفتزاني أيضا، يقول لما ذهبت إلى مصر ورأيت مؤلفاته وهي مؤلفات نفيسة، يثني عليه. لو كان في عصري، في عصر ابن خلدون التفتزاني، نهاية القرن الثامن أوائل القرن التاسع للهجرة، قال: ومن أحسن شروحه شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي. قلنا المحلي له شرح على جمع الجوامع، أشهر شرح على جمع الجوامع هو شرح المحلي، جلال الدين المحلي. وله أيضا في الفقه، في فقه الشافعي له كتاب مشهور شرح فيه منهاج النووي. قال: فإنه كثير الفوائد، شرح المحلي على الورقات، قال: فإنه كثير الفوائد والنكت. ذكر في الهامش، قال: جمع نكتة، النكت مش التي تفكر بها. قال: وهي مسألة لطيفة، هذه النكتة مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان. أنا ذكرت لكم أن الزركشي له كتاب اسمه النكت على كتاب ابن الصلاح. فما الذي يقصد بالنكت؟ ابن حجر العسقلاني له النكت على كتاب ابن الصلاح. إذا النكت ليس المقصود أن يشرح الكتاب لفظة لفظة وعبارة عبارة، لا، المسائل الدقيقة التي لا ينتبه لها الطالب ويستخرجها. فهذه النكتة، قال: مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر. إذا نظر عابر لا يدركها، لا بد من دقة نظر وإمعان أن تمعن النظر فيها. قال: فإنه كثير الفوائد والنكت، اشتغل به الطلبة وانتفعوا به، إلا أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من جملة الألغاز. يعني هذا والله أعلم مبالغة من الحضارة، وموجود بين أيدينا شرح المحلي، ليس يعني لا نستطيع أن نقول هو لغز، ليس لغزا، هو مختصر ويفهم. فقوله قارب أن يكون من جملة الألغاز فيه شيء من المبالغة والله أعلم. فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية، أيضا هذا فيه شيء من المبالغة والله أعلم. قال: وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان، انظر الى شفقه العلماء في اهل الزمان، وراى ان الهمم ضعفت، ما كان يشوفنا. قال: وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان وكثرت فيه الهموم والاحزان، نسال الله عز وجل ان يصرف عنا الهموم والاحزان، وقل فيه المساعد من الاخوان. هذا يشكو منه عدد من العلماء، قلة المساعد. لذلك إذا وجدت طالبا مجتهدا ذا همة عالية ورزقك الله صحبته، هذه نعمة. أن يذكرك، أن ينصحك، أن تستفيد منه، هذه نعمة. أكثر الناس يعني صحبتهم تمرض القلب وتضعف الهمة، نسأل الله العافية. فاحرص على من تصحب، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. إذا صحبت ذا همة ارتفعت همتك، إذا صحبت ذا همة متدنية الهمة تنزل، نسأل الله العافية. قال: وقل فيه المساعد من الإخوان فاستخرت الله تعالى. انظروا، استخار الله عز وجل قبل أن يقدم على شرح الورقات، مع أنه عمل خير أن يشرح الورقات، ومع ذلك استخار الله عز وجل. قال: فاستخرت الله تعالى في شرح الورقات. والاستخارة سنة مهجورة، قل من يستخير الله عز وجل. معنى جابر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يحرص على أن يعلمهم الاستخارة كما يحرص على تعليمهم القرآن في كل شيء، صغيرا كان أم كبيرا، جليلا أم حقيرا، استخير الله عز وجل. فيها منافع عظيمة الاستخارة. يكفي أنك تقر على نفسك بالجهل وتنسب العلم لله عز وجل. وما هي الاستخارة؟ أن تطلب الخيارة من الله، أن يختار لك الله عز وجل. ففيها بركة وفيها خير. قال: فاستخرت الله تعالى في شرح الورقات بعبارة واضحة منبهة على نكت الشرح. عندكم منبهة بفتح الباء بالكسر الصحيح، الله أعلم. بعبارة واضحة منبهة على نكت الشرح المذكور وفوائده. يعني هو يقول لك: النكت والفوائد التي أودعها المحلي في شرحه سأذكرها، لن تفوتك. قال: منبهة على نكت الشرح المذكور، أي شرح المحلي وفوائده، بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات وللشرح المذكور. فهو كأنه يشرح الورقات ويشرح شرح المحل، ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره إن شاء الله تعالى. ولا أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها. يعني الأصل إخواني أن يحافظ على عبارة المحل، لا يعدل عنها إلا لسبب، تكون العبارة فيها شيء من الغموض أو تحتاج إلى بعض القيود فيزيد ذلك. ولا أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها أو لزيادة فائدة، وسميته قرة العين. يصح أن نقول: وسميته قرة العين، فتكون قرة العين مفعول به ثاني، نلها ضمير، هذا الضمير مفعول به أول، يعني سميت الكتاب قرة العين. ممكن أن يقول: سميته قرة العين على الحكاية، يعني اسم الكتاب قرة العين، فحكى الاسم كما هو. قال: وسميته قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين. يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عين في الصلاة. المقصود بقرة العين يعني الغاية والنهاية، نهاية سعادة النفس وغاية سكينة النفس وطمأنينتها أو طمأنينتها، يعني كان يجدها في الصلاة. يعني ما هي قرة العين؟ هي المكان الذي تستقر فيه العين فلا تستشرف لشيء آخر. يعني كأن العين قد بلغت غايتها، الأفق، رأينا الأفق لا شيء بعده. إذا وصلت العين لذاك الأفق لن تستشرف لشيء آخر. فهذا كناية عن غاية السعادة والبهجة والسرور كان يجدها صلى الله عليه وسلم في صلاته. فكانه يقول لك هذا الشرح هو غاية الشروح، إذا وقفت عليه لن تستشرف عينك لشرح آخر. قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين، والله سبحانه أو الله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمون. سبحان الله، دائما الإنسان يفوض الأمر إلى ربه جل وعلا، فما نال الإنسان خيرا إلا بمعونة الله عز وجل وتوفيقه وكرمه. والله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمون، لذلك طالب عليه أن يكثر من الدعاء. أبدا، في كل أسرة في كل سجدة، اللهم فقهني في الدين، اللهم افتح علي، اللهم اشرح صدري، اللهم حبب إلي العلم، هذا ينبغي أن تكثر منه حتى يفتح الله عز وجل عليك. قال والله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمون وهو حسبي ونعم الوكيل. الحسب هو الكافي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي يكفيك سبحانه وتعالى. إذا توكلت عليه حق التوكل يكفيك كل ما أهمك سبحان الله. ترجمة الإمام الجويني، سيذكر ترجمة مختصرة يعرفنا من خلالها بإمام الحرمين الجويني. قال ولنقدم التعريف بالمصنف على سبيل الاختصار فنقول هو الشيخ الإمام رئيس الشافعية لا شك في ذلك، وأحد أصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه عند الشافعية هم الذين يقيسون المسائل التي لم يتكلم عليها الشافعي على مسائل تكلم فيها الشافعي، فيكون للشافعي أقوال منصوصة وأقوال مقيسة. هذا مشهور جدا عند الشافعية وغيرهم. فالأقوال المنصوصة هي التي نقلت صراحة من كلام الإمام الشافعي، المسائل المقيسة الأخرى مسائل لم يتكلم فيها الشافعي لكنها ألحقت بأصوله قيست على أقواله المنصوصة. فأولئك الذين يقيسون المسائل ويلحقون غير المنصوص بالمنصوص يسمون أصحاب الوجوه، لكن الجويني لم يكن منهم. الجويني لم يكن من أصحاب الوجوه، هو من الطبقة التي بعدها. فهذا ممكن أن تعلقه، الجويني ليس من أصحاب الوجوه. الطبقة التي بعده هي الطبقة التي اشتغلوا بالترجيح، نظروا في الرواية عن الإمام الشافعي ونظروا في المنصوص وغير المنصوص ورجحوا. هؤلاء منهم الإمام الجويني من أصحاب الترجيح لا من أصحاب الوجوه. في المذهب طبعا ليس من أصحاب الوجوه أو من أصحاب الوجوه. الإمام الجويني ليس من أصحاب الوجوه. شكون أصحابه؟ في مذهب الشافعي مثلا أبو حامد الإصفرايني ابن أبي هريرة وغيرهما، القاضي حسين الشافعي، هؤلاء أصحاب الوجوه يقيسون. أصحاب الوجوه هم الذين يلحقون المخصوص بال أصحاب الوجوه مسائل لم يرد فيها نص عن الإمام الشافعي. ماذا يصنعون بها؟ يقيسونها على أصوله ويعطونها حكما وينسبونه للشافعي، لكن قياسا لا نصا. فالإمام له أقوال في المذهب، منها منصوص ومنها مقيس مخرج. في فترة، نعم في فترة قبل الجويني، يعني القرن الخامس، أصحاب الوجوه القرن الرابع، كأبي حامد الإصفرايني، القاضي حسين، ابن أبي هريرة وغيره. شيخ، وهذا اختص به الشافعية يعني؟ لا، في كل مذهب، في كل مذهب، في كل مذهب مالك رحمة الله عليه له أقوال منصوصة والفقهاء يقيسونه، يقيسونه غير المنصوص يلحقونه بالمنصوص. لكن أصحاب الوجوه هذا اصطلاح عند الشافعي، أصحاب الوجوه تسمية القول المقيس وجها هذا اصطلاح عند الشافعي، لا أعلم لغيره. وصاحب التصانيف المفيدة إمام جوين رحمه الله عليه، أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد الجويني رحمه الله عليه. الإمام أبو محمد الجويني تنسب له رسالة، والله أعلم ليست صحيحة، لي بحث في ذلك منشور على الشبكة ممكن أن ترجعوا إليه. بحث شوف الرسالة اللي يرجع فيها الملك اسمها تنسب إلى أبي محمد الجويني، رسالة هو من أئمة الشافعي الأشاعرة أيضا، تنسب له رسالة اسمها رسالة الاستواء والفوقية، فيها أن هذا الرجل صاحب الرسالة يحكي قصته أنه كان من علماء المتكلمين، ثم لا يزال الأمر يتردد في صدره ويجد ريبة وشيئا في مذهب المتكلمين، حتى فتح الله عز وجل عليه ورجع إلى طريقة السلف التي هي الإثبات. لكن الصحيح أن الرسالة ليست له والله أعلم. بحث في نسبة رسالة الاستواء والفوقية إلى أبي محمد الجويني موجود على موقع صيد الفوائد. نعم، عماد الدين الواسطي الحنبلي شيخ الذهب، عماد الدين الواسطي كان مشتغل بتعليم الكلام. نعم، ثم جاء إلى دمشق واجتمع ابن تيمية فرجع وكان شافعيا فصار حنبليا عماد الدين الواسطي، وكان رجلا عابدا زاهدا من أئمة التصوف الصحيح، يثني عليه الذهبي كثيرا، هو شيخ الذهبي، يقول الإمام العارف شيخنا العارف، هكذا يصفه الذهبي. من أغرب ما في هذه الرسالة أن أبا محمد الجويني التي تنسب إليه الرسالة يقول قال الحافظ عبد الغني، يقصد عبد الغني المقدسي، وعبد الغني المقدسي جاء بعد الجويني، فهذا الدليل قاطع أيضا على أن الرسالة ليست لأبي محمد الجويني، يعني رجل عاش في القرن الخامس يقول قال رجل عاش في القرن السادس، ما يستقيم الأمر. عن الشيخ الألباني طلع هذه الرسالة ونقل منها كلاما طويلا في مختصر العلوم، الشيخ محمد رشيد رضا نقل منها كلاما طويلا في تفسيره، ومع ذلك يعني هذا الأمر سبحان الله، لكنه واضح، حتى رجعت المخطوط واضح كلامه، ورجعت إلى كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي وجدت الكلام منقول من كتاب المقدسي، فقطعا ليس أبو محمد الجويني مصنف الرسالة. شيخ في كل المخطوطات أنا حتى أكون منصفا رجعت إلى مخطوط واحد، لكن هو نفسه المخطوط والمطبوع هو الذي أخذ منه الشيخ الألباني والشيخ رشيد رضا طبعا المنيرية مجموعة الرسائل، هي نفسها بصفحاتها بأرقام الصفحات نفسها، والمطبوعة فيها قال عبد الغني، هو ليس مذكورا باسمه، وما قال قال عبد الغني، قال صاحب طال العهد بمراجعتها تقولي ظاهر برشا، لا هو ما قال قال الحافظ عبد الغني، نسيت عبارته بالتحديد، لكن الذي يقرأها يعرف انه هو الحافظ عبد الغني مشهور يعني. وايضا في كتاب الحافظ عبد الغني هو نقل تصحيح حديث، نقل تعليقا الحافظ عبد الغني بحديث اخرجه الدارقطني، فهو بحروفه كلامه في كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه، والحافظ عبد الغني المقدسي القرن السابع بعده. ثم وجدنا ان هذه الرساله هي بعينها رساله منسوبه لعماد الدين الواسطي باسم النصيحه. وأيضا عندما قرأت الرسالة، عندما تقرأ الرسالة تشعر هذه الذي يكتبها رجل قعيد متمكن من طريقة الحنابلة، فيبعد جدا أن يكون رجل كان إماما من أئمة المتكلمين ثم يكتب رسالة. يعني فيها قرائن كثيرة ذكرتها في البحث، والله تعالى أعلم. قال أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني إمام شافعي، وله شرح على رسالة أبو محمد الجويني، شرح رسالة الشافعي نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، يلقب بضياء الدين. ولد في المحرم من سنة 1949، وتوفي بقرية من أعمال نيسابور يقال لها بشتنقان ليلة الأربعاء 25 من شهر ربيع الثاني سنة 78، جاور بمكة والمدينة 4 سنين يدرس العلم ويفتي، فلقب بإمام الحرمين. إذا هذا سبب تلقيبه بإمام الحرمين، أنه جاور 4 سنين يدرس العلم في بلاد الحرمين. وانتهت إليه رئاسة العلم بنيسابور، وبنيت له المدرسة النظامية، بناها نظام الملك الذي وزر للدولة السلجوقية، وكان رجلا محبا للعلم، له ترجمة في سير أعلام النبلاء الذهبي، الوزير نظام الملك، كان يحب العلم والعلماء، وبذل في ذلك جهدا كبيرا ومالا وفيرا. فعندما يكون رجل السياسة رجلا صالحا محبا للعلم والعلماء يزدهر العلم، وله التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. الإمام الجويني تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركاته، آمين. وله أسلوب في الكتابة بارع جدا الإمام الجويني رحمة الله عليه، تشعر أن كتابته قوية جدا، أنه رجل متمكن، يعني ملك ناصية اللغة، يكتب كتابة سبحان الله رائعة. مقدمة المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم كلام الجويني. أصنف هذه زيادة من الشارح حطاء. يعني هذه بسم الله الرحمن الرحيم اجعلوها بين قوسين حتى يتميز كلام الجويني عن كلام المصنف، وإن كانت هي باللون الغامق يعني، لكن مع الأقواس يتضح الأمر أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، ذكر متعلق الجار والمجرور، وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له. أصح أن نقول أن يجعل متعلق وأن يجعل متعلق. يعني إما نجعل متعلق مفعول به ثاني، وما جعلت هذا نائب فاعل، الفعل مبني المجهول يجعل، يعني الأصل في الكلام هكذا. وينبغي أن يجعل ما جعلت التسمية مبدأ له متعلق التسمية، لأن يعني الفعل إذا بني للمجهول وكان هذا الفعل يتعلق إلى مفعولين، المفعول الأول هو نائب فاعل والمفعول به ثاني يبقى مفعولا به ثانيا، واضح؟ وإما أن نقول وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية نافع مفعول به ثاني ما جعلت التسمية مبدأ له. إما أن تجعل متعلق مفعول به ثاني وما جعلت نائب الفاعل، وإما أن تجعل متعلق نائب فاعل وما جعلت التسمية هذا تجعله مفعولا ثانيا. جعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له، يعني نعلق أو نجعل التسمية متعلقة بما نحن بصدد البدء به. والمصنف لما قال بسم الله الرحمن الرحيم هو بدأ ماذا؟ التصنيف، لذلك قدر بسم الله الرحمن الرحيم أصنف. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تتكلم، أكلي بسم الله الرحمن الرحيم أتكلم أو آكل إلى غير ذلك. قال وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل بسم الله آكل، والقارئ بسم الله أقرأ، فهو أولى من تقدير أبتدئ، يعني أولى من أن نقدر بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ. لماذا؟ سيذكر. فهو أولى من تقدير أبتدئ لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية، وأبتدئ لا يفيد إلا تلبس الابتداء به. الآن نرجع إلى ما ذكرناه، وهذا لابد أن نقرأه في البيت ونجتهد في فهمه، هذا يساعدكم. طيب، قال لماذا تقدير أصنف أفضل وأولى من تقدير أبتدئ؟ يعني إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، جعلنا الابتداء فقط مقرونا بالتسمية، وما بعد الابتداء ليس مقرونا بالتسمية. لكن إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، جعلنا التصنيف كله مقترنا بالتسمية. فأيهما أولى؟ أن يكون العمل كله مقترنا بالتسمية أو فقط الابتداء؟ العمل كله، لذلك قال أصنف. قال فهو أولى من تقدير أبتدئ لإفادته، هنا لإفادته يقصد تقدير أصنف، تقديرنا لأصنف يفيد تلبس الفعل كله بالتسمية، كل التصنيف متلبسا بالتسمية بسم الله تعالى مبارك. وأبتدئ إذا قدرنا أبتدئ لا يفيد إلا تلبس الابتداء به، كأنك فقط قصرت التلبس بالتسمية على الابتداء، وما بعد الابتداء صار منفكا عن التسمية، فلا شك أن الأول أولى وأكمل. وتقدير انتهينا من هذه. قال وتقدير المتعلق متأخرا، قال بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، لم يقل أصنف بسم الله الرحمن الرحيم. رأينا إخواني جعل المتعلق متأخرا لا متقدما. وتقدير المتعلق متأخرا لأن المقصود الأهم البداءة بسم الله تعالى، يعني قدم ذكر اسم الله عز وجل على ذكر المقصود الذي هو التصنيف. وفائدة أخرى قال ولإفادة الحصر، يعني كأنه يقول لا أصنف إلا بسم الله الرحمن الرحيم كما نقول نحن إياك نعبد، يفيد الحصر بخلاف قولنا نعبدك، نعبدك لا يفيد الحصر، ممكن أن نعبد الله عز وجل ونعبد غيره، لكن إذا قلنا إياك نعبد هذا أفاد الحصر، نعبدك وحدك لا شريك لك. فتقديم المعمول على العامل أو تقديم المتعلق على المتعلق هذا يفيد الحصر. قال وابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالقرآن العظيم وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، رواه الخطيب في كتاب الجامع بهذا اللفظ. الحديث فيه ضعف، واكتفى بالبسملة عن الحمدلة، يعني لم يحمد الله عز وجل، ليس في الورقات ذكر للحمد، واكتفى بالبسملة عن الحمدلة إما لأنه حمد بلسانه اكتفى بذلك طلبا للاختصار، وذلك كاف يعني ذلك محصل للمقصود، أو لأن المراد بالحمد معناه لغة وهو الثناء والبسملة متضمنة لذلك. أنت إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أنت تثني على الله عز وجل بذكر صفتيه الرحمن الرحيم، لا شك أن في ذلك ثناء عليه تعالى، أو لأن المراد بالحمد ذكر الله تعالى مطلقا، المراد بالحمد مطلق الذكر وقد ذكر الله عز وجل فحصل الحمد، كلها أوجه يمكن أن نحمل عليها سبب إغفال المصنف للفظ الحمد. وفي رواية في مسند الإمام أحمد كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر، أو قال أقطع على التردد، كلاهما فيه ضعف. قال النووي وهو حديث حسن. وأكثر المحققين على أنه ضعيف. الإمام النووي يعني حكمه على الأحاديث ليس بتلك الدرجة عند أئمة الحديث، فلا يعدون كلام النووي على الأحاديث يعني في رتبة عالية. فكلام ابن حجر مثلا أقوى منه بكثير. كلام النووي على الأحاديث يعني الحكم على الأحاديث تحسين والتضعيف والتصحيح ليس بذا، والله تعالى أعلم. فلما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة قال: هذه ورقات قليلة كما يشعر بذلك جمع السلامة. جمع السلامة يشعر بالقلة، فإن جموع السلامة عند سيبويه من جموع القلة. سيبويه إمام النحو أو من بلاد فارس، صاحب الكتاب كتاب سيبويه في النحو، وهو تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي، كان أحد مشايخنا في علم النحو في بلاد الشام. يقول: إذا ذكرت سيبويه فقل تلميذ الخليل بن أحمد. لماذا؟ إنه هو أعجم، والخليل بن أحمد عربي، فدائما قل تلميذ الخليل بن أحمد، يعني تلميذ عالم عربي، هذا على سبيل المزح. طيب، لماذا استعمل ما يفيد التقليل؟ لماذا استعمل جمع وصاغ الكلمة على وزن جمع يفيد التقليل؟ بالضبط، ترشيطا للطالب. إذا قال لك ورقات يعني ستنتهي بسرعة إن شاء الله، بخلاف ما لو أقدمت على قراءة المجلد، هذا صعب. يقول لك هي ورقات، أشد الهمة. وعبر بذلك تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، كما قال تعالى في فرض صوم شهر رمضان أياما معدودات. سبحان الله، يقللها ربنا جل وعلا، يعني أيام فيها خير عظيم، أياما معدودات، يعني يصبر أياما معدودات تنال خيرا عظيما. هي الدنيا كلها والله يا إخوة أيام معدودات. يذكر في الأثر أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قيل له: يا أطول النبيين عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار ذات بابين، دخلت من باب وخرجت من باب. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: كل ما فيه أهل النعيم المقيم إنما هو صبر ساعة. صبر ساعة في دار الدنيا فنالوا نعيما مقيما في دار الخلد. صبر ساعة، أن نصبر في دار الدنيا، أن نجاهد أنفسنا. عبارة ابن القيم: كل ما فيه أهل النعيم المقيم إنما هو صبر ساعة. صبر ساعة في دار الدنيا. قالوا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: فوصف الشهر الكامل بأنه أيام معدودات، تسهيلا للمكلفين وتنشيطا لهم وترغيبا. وقيل المراد في الآية بالأيام المعدودات عاشوراء، وثلاثة أيام أو ثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك كان واجبا أول الإسلام ثم نسخ. الأول هو الأرجح، لذلك قال وقيلا، هذا إشارة إلى أن هذا القول فيه شيء. وقيلا، الغالب أن تستعمل هذه، تسمى صيغ التمريض والتوهين والتضعيف. وقيلا، يعني هو قدم لك ما يراه راجعا، ثم من باب الإنصاف والعلم قال لك وقيلا، قيل غير هذا يعني. والإشارة بهذه، لذلك إذا كان الحديث صحيحا لا نقول وقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه صيغة تمريض لا تستعمل في الأحاديث الصحيحة. الحديث الصحيح ينبغي أن يكون بصيغة الجزم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإشارة بهذه، والجويني ماذا قال؟ قال: هذه ورقات. فعندما قال هذه يشير إلى أي شيء؟ إلى محسوس أو إلى شيء في ذهنه. والإشارة بهذه إلى حاضر في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف. يعني عندنا احتمالان، أن الإمام الجويني كتب المقدمة بعد أن فرغ من الورقات، فالورقات بين يديه يشير إليها هذه الورقات أي التي وقع تصنيفها. وإلا الاحتمال الثاني أنه بدأ بالمقدمة قبل الورقات، إذن إشار إلى شيء في ذهنه، يعني مسائل وفصول الورقات هي في ذهنه أشار إليها هذه الورقات. وإلا يعني إن لم يكن قد أتى بالمقدمة بعد التصنيف فيكون قد أتى بها قبل التصنيف، فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن، يشير إلى شيء في ذهنه. يعني انظروا إلى تدقيق الشراح، هو قال هذه ورقات، قالوا هذه ما تكون لشيء في الخارج، إن كانت المقدمة قبل، إن كانت المقدمة بعد التصنيف، أو إلى شيء في الذهن إن كانت المقدمة قبل التصنيف. وهذه الورقات، والعلماء إخواني لهم طرائق، بعضهم لا يكتب المقدمة إلا بعد فراغه من الكتاب، بعد أن يفرغ من كتابه يكتب المقدمة، وبعضهم يبدأ بالمقدمة إلى أن ينتهي، وبعضهم توافيه ثانية فلا يكمل كتابه. وهذه الورقات تشتمل على معرفة فصول، جمع فصل، وهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم. وأيضا قول الجويني تشتمل على معرفة فصول، فيه إشارة إلى أنه لم يستوعب في ورقاته جميع مسائل الأصول وجميع فصول الأصول، قال تشتمل على معرفة فصول. نعم مختصر جمع الجوامع، هل استوعب جميع الفصول؟ نعم، لكن قد تبقى بعض التفريعات وبعض النكت وبعض التنبيهات لا يمكن أن يستوعبها لأنه مختصر، لكن إجمالا هو استوعب كل ما يتعلق بعلم الأصول. فحتى إذا غاب عنه شيء أو أهمل شيئا يكون له أصل في جمع الجوامع يتفرع عنه ذاكرة. أما أن تكون فصل كامل مستقل بمسائله لا يوجد في جمع الجوامع لا نجد. والله تعالى أعلم. قال وتلك الفصول من علم أصول الفقه ينتفع به المبتدئ وغيره. لذلك بعض العلماء قال في هذه الورقات من المسائل ما لا تجده في المطولات، في فوائد قد لا تجدها في المطولات، وهذا موجود في غير الورقات، يعني في غير فن من الفنون، أحيانا كتاب مختصر للمبتدئين تجد فيه فائدة لا تجدها في كتب المطولة. تعريف أصول الفقه، سيعرف لنا أصول الفقه، نحن تقدم لنا تعريف أصول الفقه في مبادئ العشر، أليس كذلك؟ الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد هو التعريف. وذلك إذن دائما ما بين قوسين هو من كلام الجويني، وما بعده يكون كلاما للحطاب. وذلك أي لفظ أصول الفقه له معنيان، أحدهما معناه الإضافي، يعني أصول الفقه مركب إضافي، مضاف ومضاف إليه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه، أحدهما معناه الإضافي وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني. يعني أن تفهم كلمة أصول وتفهم كلمة الفقه ثم بعد ذلك تضيف الأصول إلى الفقه فيتكون عندك معنى جديد. واضح إخواني؟ أن تنسب الأصول إلى الفقه، كما لو قلنا كتاب وخالد، عرفت الكتاب ما هو وعرفت خالدا، فإذا قلت لك كتاب خالد وقعت النسبة، نسبت الكتاب إلى صاحبه وأضفته إلى صاحبه. وثانيهما إذا المعنى الأول معناه الإضافي، ثانيهما معناه اللقبي، يعني ما وضع هذا الاسم للدلالة عليه بقطع النظر عن معنى الاسم في ذاته، يعني صارت كأنها أصول الزاي من كلمة زيد، الفقه كأنها الدال من كلمة زيد، واضح؟ يعني بقطع النظر عن فهمك لكلمة أصول الفقه معناها اللقب يعني ما وضعت هذه الكلمة للدلالة عليه، يعني هذا الفن الذي سمي أصول الفقه بقطع النظر عن فهمنا لمعنى أصول ومعنى الفقه، هذا المقصود بالمعنى اللقبي. لذلك أنت إذا سمعت مثلا كان لك صديق اسمه كريم وسمعت كلمة كريم، لا يذهب ذهنك إلى الكرم، يذهب ذهنك إلى الذات التي سميت بكريم، وإن لم يكن هو كريما في نفس الأمر، واضح؟ فكأن الكلمة قد قطعت وسلب معناها عنها، صارت فقط موضوعة للدلالة على ذات معينة سمات بكريم، واضح إخواني؟ هذا المقصود بالمعنى اللقبي، وهو العلم الذي جعل هذا التركيب الإضافي لقبا له. ونقل عن معناه الأول إليه، عن معناه الأول، ونقل عن معناه الأول إليه. وهذا المعنى الثاني ذكره المصنف بعد هذا في قوله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، سيأتي معنا تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي، يعني صار أصول الفقه لقبا على علم مخصوص من علوم الشريعة، ذاك العلم هو طرق أو أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. الطرق المقصود بها الأدلة، الطرق يعني الأدلة التي نخلص من خلالها إلى معرفة أحكام الشريعة، فهي الطرق التي توصلنا إلى إدراك أحكام الشرع. والمعنى الأول هو الذي بيّنه بقوله مؤلف من جزئين. إذا الآن الجويني سيشرح لنا أصول الفقه بالمعنى الإضافي، سيشرح كلمة أصول وكلمة فقه. والمعنى الأول يعني معناها الإضافي هو الذي بيّنه بقوله مؤلف من جزئين من التأليف، مؤلف من التأليف، وهو حصول الألفة والتناسب بين الجزئين، فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى، وقيل إنهما بمعنى واحد. يعني هناك من يقول التأليف والتركيب شيء واحد، وهناك من يفرق فيجعل التأليف أخص من التركيب، فيجعل التركيب مطلق تركيب لفظ مع لفظ سواء كانت بينهما مناسبة أو لم تكن بينهما مناسبة، ويجعل التأليف خاصا بتركيب ما بينهما مناسبة. فإذا ركبت شيئين وكانت بينهما مناسبة فذاك يسمى تأليفا، وإذا ركبت شيئين ولم تكن بينهما مناسبة يكون ذلك تركيبا. فهمنا؟ هذا من يفرق بين التأليف والتركيب. وقيل إنهما بمعنى واحد، قيل التأليف والتركيب شيء واحد، يعني ضم شيء إلى شيء سواء كانت بينهما مناسبة أو لم تكن. وقوله مفردين من الإفراد المقابل للتركيب، حتى لا تقول كيف يقول مفردين وأصول جمع، الفقه مفرد واضح لكن أصول كيف يقول مفرد وهي جمع، واضح إخواني؟ فهو يقول لك المقصود بالإفراد هنا ليس الإفراد المقابل للتثنية والجمع، المقصود الإفراد المقابل للتركيب، فأصول كلمة واحدة ليست مركبة من جزئين، كلمة أصول الفقه مركب، أما أصول كلمة واحدة مفردة وفقه مفردة، كلمة مفردة. وقوله مفردين من الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما، الإفراد يطلق في مقابلة التركيب ويطلق في مقابلة التثنية والجمع، ويطلق في مقابلة أشياء أخرى سأتي معكم في النحو في باب النداء وباب لا النافية للجنس. الإفراد يطلق في مقابلة المضاف والشبيه بالمضاف، كل ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يقال له مفرد في باب لا النافية للجنس وفي باب النداء، سيأتي معكم إن شاء الله في شرح قطر الندى. فهنا يظهر لنا أن الإفراد يقابل ثلاثة أشياء، يقابل التركيب ويقابل التثنية ويقابل المضاف والشبيه بالمضاف في باب النداء ولا نافية الجنس في علم النحو. فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما، ولا تصلح إرادة الثاني هنا، لا تصلح إرادة الثاني هنا، يعني لا يصلح أن يقصد بالإفراد هنا ما يقابل التثنية والجمع، لأن أصول جمع، فكيف يقول مفرد؟ إذن هو يقصد بالإفراد ما قابل التركيبة. هذا النسق إخواني واضح، تفهمون على هذه الشاكلة إن شاء الله، الذي عنده ملاحظة أو شيء لا حرج أن يكتب ويقول ذلك. قال: لأن أحد الجزئين اللذين وصفهما بالإفراد لفظ أصول وهو جمع، وفي كلامه إشارة لذلك حيث قال: فالأصل ما بني عليه غيره. الآن سيعرف الأصل في أصل اللغة ما معنى أصول، فقال: فالأصل ما بني عليه غيره، يعني الأصول جمع أصل، هذا اختصار، الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما بني عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، لأن الجدار يبنى على أصله وأساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، فهو أصلها لماذا؟ لأنها قامت وبنيت عليه وصار أساسا لها، وهو أقرب تعريف للأصل. إذن هنا يزكي تعريف الجويني للأصل، الجويني قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره. من العلماء من عرف الأصل بغير هذا التعريف، فهو ماذا يقول لك؟ يقول لك أقرب تعريف، يعني أفضل وأولى تعريف للأصل هو ما ذكره لك الجويني، فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة، يعني حسك رؤيتك تشهد أن أصل الجدار وما يبنى عليه الجدار، وأصل الشجرة ما تقوم وتبنى عليه الشجرة. قال: فأصول الفقه أدلته التي يبنى عليها، هذا معنوي ليس حسيا، هذا شيء معنوي بذهنك تتعقل كيفية بناء الفقه على الأصول، ذكرنا هذا من قبل، لأنه علم الأصول هي القوانين التي يستعملها الفقيه ليستخرج الأحكام، فالأحكام مبنية على هذه الأصول، على هذه القواعد، لولا القواعد لما كان عندنا فقه. قال: فأصول الفقه أدلته التي يبنى عليها، وهذا أحسن من قوله. الآن سيذكر تعريفات أخرى للأصل وسينقدها، نحن الآن المهم أن نحفظ تعريف الجويني: الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما بني عليه غيره، هذا أقرب تعريف. الآن سيذكر تعريفات أخرى وينقدها، يبين وجه الخلل فيها. قال: وهذا أحسن من قولهم: الأصل هو المحتاج إليه. بعضهم قال: الأصل هو المحتاج إليه، سيتعقبه ماذا قال. قال: فإن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها، وليست الثمرة أصلا للشجرة. إذن هذا التعريف فيه خلل، إذا قلنا أصل الشيء هو المحتاج إليه، يقول لك الشجرة من حيث كمالها تحتاج إلى الثمرة، لكن هل الثمرة أصل للشجرة؟ لا، فليس كل محتاج إليه أصلا، واضح إخواني؟ حتى تكمل الشجرة أليس من كمالها أن يكون فيها ثمرة؟ إذن هي تحتاج في كمالها إلى الثمرة، الثمرة محتاج إليها، لكن هل الثمرة أصل للشجرة؟ لا، ليس كذلك. إذن تعريفهم غلط، تعريف الأصل بأنه المحتاج إليه ليس منضبطا. من لم يفهم هذا الأمر من دون حياة لا ينال العلم مستحين ولا مستكبر، كما قال مجاهد رحمه الله، فهو أتى بمثال ينقض به التعريف. طيب، ومن قولهم، يعني وتعريف الجويني أيضا أحسن من قولهم: الأصل ما منه الشيء. طيب لماذا هذا التعريف ليس مستقيما؟ قال: فإن الواحد من العشرة، الواحد أليس من العشرة؟ كان عندنا عشرة، الواحد ليس شيئا منها؟ قال: فإن الواحد من العشرة، وليست العشرة أصلا له. هل العشرة أصل للواحد؟ فهذا يعود على التعريف بالنقض، هذا يشكل على التعريف. إذن التعريف السالم من النقود هو تعريف الجوين، الأصل ما بني عليه غيره. نعم الشيخ في تعليق الحق قال أن السكي والزركشي ذكر الأصل ما يتفرع عنه غيره، يعني ما وجه الجواب، يعني لماذا تعريف الجويني أقرب من هذا التعريف؟ هو طبعا الذي يقول أقرب من؟ الحطاب، فهو يراه أقرب. طيب هذا نافلة، الآن سننزل إلى الهامش، الأصل أن نبقى في الأعلى، لكن سننزل لا حرج. طيب قال وهو أقرب تعريف الأصل، قال يعني في اللغة وقد مشى عليه جمع من الأصوليين منهم أبو الحسين البصري، هذا صاحب معتمد، هذا معتزل صاحب المعتمد، والكلوذاني والأسمندي والمرديني وابن الفركاح والرملي وابن الحاجبي، واعترض السكي وتبعه الزركشي بأن الأحسن أن يقال الأصل ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره، وهي أحسن من قولهم ما يبنى عليه غيره. نعم، لأنه لا يقال إن الولد يبنى على الوالد، واضح؟ هذا نقد على تعريف الجوين. قال لأنه لا يقال إن الولد يبنى على الوالد، مع أنه يقال إن الولد أصل أو الوالد أصل لولده، أليس كذلك؟ لكن لا يقال الولد يبنى على والده، ويقال إنه فرعه من هذه. لكن والله أعلم، السوسي في حاشيته أورد على هذا شيئا، والله أعلم، والله أعلم، السوسي أورد على هذا التعريف الأصل ما يتفرع عنه غيره، أورد عليه شيئا فيما أذكر، والله تعالى أعلم. ولهذا سميت طريقة المتكلمين يكثر فيها الكلام، قال وقيل. فهمنا أخواني، هذا من أسباب تسمية الطريقة بطريقة المتكلمين، أن الكلام فيها كثير، وهذا ليس مناسبا للمبتدئين، المبتدئون لا يناسبهم كثرة الأقوال تشتت. هذا يذكره ابن خلدون في المقدمة، يذكر أساليب التعليل، سبحان الله، ابن خلدون علم، يعني يذكر الأساليب التي ينبغي أن ينتهجها الشيخ والمدرس والأستاذ، أن لا يكثر الأقوال، يتشوش الطالب، ينبغي أن يقتصر، أن يقتصر مع الطالب على قول واحد حتى يحفظ المسائل ويتصورها، ثم بعد ذلك ينتقل في مرحلة لاحقة إلى ملاحظة الأقوال ومقارنتها ونقدها، أو من البداية ندخل نقد وتزييف على كل. ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد، يعني الأصل أنه سيذكر لنا تعريف الأصول والفقه، فلما عرف الأصل وكان الأصل مقابلا للفرع ناسب أن يعرف الفرع، وإن كان هذا التعريف أجنبي عما نحن بصدده، نحن فقط علينا أن نعرف الأصول والفقه على سبيل الاستطراد. فقال والفرع ما يبنى على غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله. انتهينا من تعريف الأصول، واستطرادا ذكر لنا تعريف الفرع، هذه كلها تعريفات لغوية. تعريف الفقه، والفقه الذي هو الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه، له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو، انظروا إلى تعريف الجوين للفقه، قال وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مثل هذه التعريف إخواني ينبغي أن تحفظ عن ظهر قلب، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. سأذكر الآن ما يتعلق بهذه القيود التي ذكرها الجويني. إذن معرفة، ثم هذه المعرفة تتعلق بالأحكام، إن المعرفة قد تتعلق بالأحكام وقد تتعلق بغير الأحكام. الفقه معرفة تتعلق بالأحكام، الأحكام قد تكون شرعية، قد تكون عادية، قد تكون عقلية، الفقه يبحث في الأحكام الشرعية أيضا. الشرعية منها ما يدرك بالاجتهاد، ومنها ما لا يحتاج في معرفته إلى اجتهاد، كالمعلوم من دين الله بالضرورة، هذا هل معرفتنا لحرمة الخمر تحتاج منا إلى اجتهاد؟ لا. السلام معلومة، يعلمها الخاص والعام، فمعرفتها إذن ليست فقها. واضح؟ على تعريف الجويني، معرفتك لحرمة الخمر ليست فقها. المعرفة التي تسمى فقها عند الجويني هي المعرفة التي تكون طريقا لها، يكون طريقا لها الاجتهاد. لذلك قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب نقرأ كلام الشارع ثم قد نعلق عليه بشيء. قال: كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، هذه تحتاج إلى نظر، أليس كذلك؟ أن تعرف أن النية في الوضوء واجبة تحتاج إلى نظر وتأمل وبحث، فمعرفتها تسمى فقها. وأن الوتر مندوب، هذا على مذهب الشافعي، وأما عند المالكية فالسنة مؤكدة، يقصد الوتر، واضح؟ لا النية. وأما عند المالكية فالسنة مؤكدة، يقصد الوتر. وأن تبيت النية شرط في الصوم، يعني أن تبيت النية من قبل طلوع الفجر. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح. وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من المسائل الخلافية، يعني التي يتوقف إدراكها على نظر وإعمال فكر واجتهاد. معرفة تلك الأحكام تسمى فقها، ينطبق عليها تعريف الجويني، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، هذا هل يحتاج إلى اجتهاد حتى نعلم هذا؟ وأن الزنا محرم، يحتاج منا إلى اجتهاد؟ لا. والأحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته ونحو ذلك من المسائل القطعية، يعني مسائل الاعتقاد لها فن مستقل، مبحث الاعتقاد، ولا يشترط فيها جميعا أن تكون قطعية، قد تكون بعض مسائل العقيدة فيها خلاف. قال: فلا يسمى معرفة ذلك فقها. واضح لماذا أنا ذكرت هذا إخواني؟ أريد منكم الانتباه. قال: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمسة واجبة وأن الزنا محرم، والأحكام الاعتقادية، لماذا أخرج الأحكام الاعتقادية عن علم الفقه؟ قال: كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته ونحو ذلك من المسائل القطعية. نحن نقول المسائل الاعتقادية لم تخرج عن دائرة الفقه لكونها قطعية، وإنما لكونها تبحث في دائرة غير دائرة الفروع، الفروع تتعلق بأعمال المكلفين، وأما الاعتقاد يتعلق بالاعتقاد القلبي وما يتفرع عنه بعد ذلك من العمل، لكن العقيدة لها دائرة مستقلة، والفقه له دائرة مستقلة تتعلق بأفعال المكلفين. فالمسائل العقدية خرجت ليس لكونها قطعية، وإنما لكونها تبحث في دائرة غير الدائرة التي يبحث فيها الفقيه. عندكم راحة الآن؟ شيخي فوق زاد ساعة، في الأصل نقرأ ساعتين، لكن مش نقرأ ساعة، ما حصل ساعة من راحة راح تو تحبوه؟ صغير طيب، يسر عليكم أعانكم الله. طيب خذوا راحة إن شاء الله، قديش؟ خمسة دقائق؟ طيب بسم الله. أين وصلنا يا إخواني؟ تعريف الفقه؟ وصلنا إلى بخلاف ما ليس بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، لأنه قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجب وأن الزنا محرم، والأحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام كما قلنا. يعني هو يريد أن يقول لك الفقه ما يحتاج في معرفته لإمعان نظر وفكر واجتهاد. أما المسألة الواضحة البينة التي يشترك فيها العام والخاص فهذه ليست معرفتها فقها، وإلا لسمي عامة الناس فقهاء لأنهم يعرفون. فهل يسمى عامة الناس فقهاء؟ معنى يعرفون كثيرا من المسائل، لكن المسائل التي يعرفونها قطعية وهذه معرفتها ليست فقها. هذا معنى كلام ابن معالم جويني. قال: فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد أبدا، كما ذكرنا في المقدمات إخواني في المبادئ أن الفقه سجية طبيعة يتطبع بها الإنسان، وهذه لا شك أن لا تحصل إلا عند المجتهد الذي طال ممارسته لعلم الفقه. قال: فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد، ولا يضر في ذلك المسألة فقهية سيذكرها، ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين. يقول لك إذا كان الفقه خاصا بما يعرفه ويدركه المجتهد، الأوقاف على الفقهاء، يعني رجل قال هذا المتجر سأقف أرباحه على مدرسة الفقهاء الفلانيين، الفقهاء الذين يدرسون يأخذون رواتبهم مثلا من مدخول هذا المتجر، قال ذاك الرجل وقف ماله على الفقهاء، وأولئك الذين يأخذون من الوقف ليسوا مجتهدين، فكيف تعطونهم من الوقف؟ والفقيه لا يسمى فقيها إلا إذا كان مجتهدا. واضح الإشكال إخواني؟ قال: ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين. لماذا؟ قال: لأن المرجع في ذلك للعرف، يعني تعارف الناس على أن أولئك الذين يدرسون فقهاء، فهذا الرجل لما قال هذا المال للفقهاء نحمل كلامه على العرف، هو يقصد أولئك الرجال الذين عرف أنهم فقهاء، لا نحمل كلامه على كلام العلماء المتقدمين. قال: لأن المرجع في ذلك للعرف، وهذا اصطلاح خاص، يعني صار اصطلاح خاص أن كل من اشتغل بتدريس الفقه يسمى فقيها وإن لم يكن مجتهدا، هذا عرف واصطلاح. مفهوم هذه الأخيرة إخواني مسألة الوقف إن شاء الله. قال: والمراد بالمعرفة هنا الأوقاف التي أوقفوها في بلادنا، وإلا لكان المشايخ يعني في غنية عن غيرهم، فخطة خبيثة عندما ضربوا الأوقاف، ضربوا العلم كله، ضربوا المدرسين ما عادت لهم رواتب، وصار هذا المدرس بدل أن يجلس ليعلم الناس يذهب ليكتسب قوت يومه، له عائلة وأهل وأولاد. الطلاب كانوا يأخذون منحا، الآن الطلاب يدفعون. هذا يبت يعني هذا يعني نعم حل الأوقاف كلها. كان نثبت عليها كيف نثبت عليها كامل الكتاب الأربع طرف خارج من جبل الزيتون عالم جبل الزيتون، وتجي مثلا خاطر السؤال خاطر كذا وبعد يرجع. أوقاف هائلة لجامع الزيتون، أموال طائلة، يعني ممكن راهو تو الشيخ الزيتونة أكثر من وزير من رئيس. عندنا جامع ذهبت الأوقاف، عندنا جامع في الصور لو كان جبل الأوقاف تعالوا نصور بلغة طويلة 6-7 دقايق في الشهر. الناس كان فيهم خير يقف ليقف مزرعة ويقف متجر. سبحان الله مشروع في بلد الشيخ اسمه عدم يحبوا يرجعوا يعني خاصة في بعد جيد هو صعب الأمر لكن ممكن بعد زيد بشوي بشوي نجم يسترجعوا. أنا حضرت في الاجتماع ضايق يحبوا عن الأوقاف قال ما عادش نجم نرجعوا لكن اسمحوا الناس تو باش توقف هذا المطلوب. حتى القديم ممكن استرجاع شيء منهم صحيح صعيب لكن مش مستحيل نجم حتى الأوقاف نفسها لتسترجعها تولي حتى أصحاب الأملاك تعطيهم في أماكن أخرى وتسترجعها حتى لو مرضاوش كخطوة أولى قالوا على الأقل أسفل الناس بشوية كخطوة أولى صحيح الله المستعان. والمراد بالمعرفة جويني قال معرفة الأحكام الشرعية قال والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن الظن قال تجويزه في الهامش قال تجويز أمرين لأحدهما مزية على الآخر. وغالب الأحكام الفقهية ظنون كما يقول الشوكاني في إرشاد الفحول غالب أحكام الفقه ظنون كانت قطعية إخواني ما اختلف العلماء والفقهاء. قال: وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن، لأن المراد بذلك ظن المجتهد، لكن هذا الظن مبني على القواعد، مش ظن هكذا مبني على الهوى، مبني على قوانين هذا العلم الذي سندرسه. قال: لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. إن هنا المقصود بالعلم اليقين الذي لا يحتمل الشك. والظن هو الاحتمال الراجح، هو فوق الشك، لأن الشك هو استواء الاحتمالين. الظن يكون فوق الشك ودون العلم، كل ما كان فوق الشك ودون العلم يقال له ظن، فقد يقوى وقد ينزل. والظن العمل به واجب في الفقه، واجب أن تعمل بما ترجح عندك وغلب على ظنك. وخرج بقوله الأحكام الشرعية، قال: معرفة الأحكام الشرعية الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والحسية، يعني خرجت الأحكام الحسية بالأحكام الشرعية، خرجت الأحكام الحسية كالعلم بأن النار محرقة، يعني النار محرقة هذه قضية وهذا حكم، حكمت على النار بأنها محرقة، إن الحكم إثبات شيء لشيء أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا تعريف الحكم، اكتبوه إخوان. الحكم تعريف لا أدري أن ذكر المعلم على كل حال. الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. بحث مطول في الحكم وأقسامه في كتاب الجواهر المضيئة، حدثتكم عنه الأسبوع الماضي، لي كتاب اسمه الجواهر المضيئة موجود على الشبكة، الجواهر المضيئة شيخ، هذا اللي نزل مؤخرا، نعم، في ثلاثة مباحث علمية، هذا في ثلاثة مباحث مهمة جدا لكم أيها الأخوة. المبحث الأول في الحكم وأقسامه، ففيه الحكم الشرعي والحكم العقلي والحكم العادي الذي سمناه حسيا، هذا حكم عادي. وجرنا الكلام في الأحكام هي الكلام في أمور تتعلق بالاعتقاد والرد على الملحدين، فيه كلام مهم جدا. المبحث الثاني كان المبحث في الدلالة وأنواعها، الدلالة بجميع أنواعها عند المنطقيين و اتصالها بمباحث الوصوليين. والمبحث الثالث والأخير كان في النسب بين الألفاظ والمعاني، مبحث أيضا مهم جدا. فالمبحث الأول كله الحكم وأقسامه، مبحث طويل جدا، سيما الأحكام العقلية، كثير من الناس لا يفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي، فالحكم العقلي لا يتخلف، الحكم العادي يتخلف، الواحد نصف الاثنين هذا لا يمكن أن يتغير، أنه حكم عقلي محض. الحكم الحسي والعادي، النار محرقة، ممكن أن يتخلف، ممكن أن لا تحرق النار كما فعل بإبراهيم عليه السلام، ألقي في النار فلم تحرق النار، واضح. فلا بد أن نفرق بين الأحكام العادية والأحكام العقلية، هذا مهم جدا. قال: والمراد بالأحكام في قوله معرفة الأحكام الشرعية جميع الأحكام، فالألف واللام فيه للاستغراق. سنقرأ ما المقصود بهذا، لأن الظاهر من هذا أن الفقيه لا يسمى فقيها إلا إذا أدرك جميع الأحكام الشرعية ولم يخفى عليه حكم، وهذا مستحيل. أئمة كبار سئلوا فقالوا لا أدري، واضح؟ إذن هذا الكلام لابد له من تعليق سيذكره. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، يعني حتى وإن قال لا أدري لكن فيه قوة وفيه ملكة يستطيع بإعمالها أن يصل إلى حكمه، لكن يحتاج إلى مهلة إلى وقت. لكنه في ذلك الحين قال لا أدري، لكنه هو مهيأ فيه آلة تساعده على الاجتهاد في معرفة الحكم. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، يعني ليس المقصود المعرفة الفعلية، المهم أن يكون متهيئا فيه ملكة جامع لأدوات تساعده على معرفة والاجتهاد في معرفة الحكم. فلا ينافي قول مالك رضي الله عنه، وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين في 32 مسألة من 48 مسألة سئل عنها لا أدري، مسائل كثيرة قال فيها لا أدري، ومع ذلك هو مجتهد بالاتفاق وهو فقير. لماذا؟ قال لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، يعني ولو لم يكن هناك علم بالفعل لكنه علم بالقوة، في نفسه آلة وسجية تساعده على الاجتهاد مع إعطائه شيئا من الوقت. نقول فلان يعلم النحو ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. نقول فلان عالم بالنحو، هل يعني أنه قد جمع جميع مسائل النحو لا يخفى عليه الحكم؟ لا، لكن يستطيع أن يراجع المسألة فيفهمها ويحققها ويشرحها لك متى شاء ذلك، فسمي عالما بالنحو من هذه الجهة. فمن المسائل ما يعرفه ويدركه بالفعل، ومن المسائل ما لا يدركه بالفعل لكن فيه قوة وفيه تهيؤ لمعرفتها والنظر فيها. أقسام الحكم الشرعي إذن؟ نعم شيخ، من لم يأتي بتعريف العلم أصول الفقه كفن؟ سيأتي معنا، عندي ما انتبهتش الكلام فيما تقدم. صفحة تعريف أصول الفقه صفحة 28، شوف ايش قال الشارح. قال وهذا المعنى الثاني أي اللقب ذكره المصنف بعد هذا في قوله وأصول الفقه طرق على سبيل الإجمال، سيأتي معنا. إذن الفقه قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، سيذكر لنا ما هي الأحكام الشرعية، والآن يشرح تعريف الفقه. ما زلنا في تعريف الفقه. قال ثم بين الأحكام المرادة في قوله الأحكام الشرعية فقال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بهذه السبعة. قد يتبادر إلى ذهنك بقوله والفقه العلم بهذه السبعة أن الفقه أن تعرف ما معنى الواجب، ما معنى المندوب، ما معنى المباح، هل هذا يجعلك فقيها؟ لا. لذلك قال أي معرفة جزئياتها، مش معرفة الواجب من حيث هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، مش هذا الفقه. الفقه أن تعرف الجزئيات التي ينطبق عليها الوجوب. واضح أن الصلاة واجبة، أن الحج واجب، معرفتك لتلك الجزئيات هي التي تعد فقها، وليس معرفتك للواجب من حيث هو فقها، بل معرفتك للواجب من حيث هو تتعلق بعلم الأصول. الأصول هو الذي يحدد ماهية الواجب وماهية المحرم. ثم بعد ذلك الفقيه ينزل تلك المعاني الكلية على الجزئيات. قال أي معرفة جزئياتها أي الواجبات. إذا المقصود بمعرفة الأحكام أي معرفة الواجبات، مش الواجب بحد ذاته، الواجبات يعني الأفعال التي تتصف بالوجوب أو بالحرمة أو بالكراهة. ما هو الفعل الذي إذا فعلته وصف هذا الفعل بالكراهة، وهكذا الجزئيات. قال أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحظورات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة، سواء كانت عبادات أو كانت معاملات من بيوع وأنكحة وغيرها. كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب، وهذا مندوب، وهذا مباح، وهذا محظور، وهذا مكروه، وهذا صحيح. هذا هو الفقه، تنزيل الحكم على الجزئيات، هذا هو الفقه وهذا باطل. وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، هذا ما ذكرته أولا. ليس المقصود بقوله الفقه العلم بهذه السبعة يعني العلم بحقيقة الواجب، ما تعريف الواجب، ما تعريف الحرام، إذا عرفت تعريفات الأحكام صرت فقيها، لا، هذا من علم الأصول. الفقه معرفة الأفعال الجزئية التي تتعلق بها تلك الأحكام، ما هي الأفعال التي تتصف بالوجوب أو بالحرمة أو غيرها. قال وليس المراد العلم بتعريف هذه الأحكام المذكورة، فإن ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه. واضحة هذه ولا لا؟ والذي لا يفهم لا يستحي. إذن معرفة حقيقة الواجب وحقيقة الحرام وحقيقة المندوب وحقيقة المباح، هذا يتعلق بعلم أصول الفقه الذي يتعلق بالفقه تنزيل تلك الأحكام على الجزئيات. ما هي الأفعال التي هي مباحة؟ ما هي الأفعال التي هي محرمة؟ هذا هو الفقه. هو قال الفقه العلم بهذه السبعة، فك ولا الشارح. ما هي السبعة؟ الواجب والمندوب والمباح. هذه الأحكام سيذكر تعريفاتها، سيقول لك الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هل معرفتك لتعريف الواجب هي الفقه؟ لا، معرفتك لتعريف الواجب هذه من علم أصول الفقه. إذن ما هو الفقه؟ الفقه أن تنزل هذا الوجوب على الأفعال الجزئية، أن تعرف أن الصلاة فعلك للصلاة موصوف بالوجوب، هذاك فقه. معرفتك لكون زكاتك تتصف بالوجوب، هذاك فقه. تنزيلك لذاك الحكم على الجزئيات، واضح؟ نعم. أن تعرف حقيقة الواجب ما هو؟ تعريفه، هذاك أصول فقه. معرفة الجزئيات التي يتعلق بها الحكم، هذا هو الفقه. فالفقه عبارة عن جزئيات تتصف بالأحكام الشرعية التي ذكرها، لذلك هو عبر بهذا. قال أي معرفة جزئياتها، أي ليست معرفة حقائق الواجب والحرام، بل معرفة جزئياتها، أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحظورات والمكروهات، معرفتك لذلك كله هو الفقه. قال وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجوز، لأنها متعلق الأحكام. أعانكم الله. طيب، إطلاق الأحكام على هذه الأمور الواجب والمندوب والمباح، يقول لك هذا ليس من حيث التدقيق، الآن سندقق إخواني، هذا تدقيق من الشارح. يقول لك إطلاق الأحكام على هذه الأمور يعني الواجب والمندوب والمباح فيه تجوز، فيه يعني مسامحة، فيه تساهل، فيه تجوز. لماذا؟ قال لأنها متعلق الأحكام، يعني الموصوف بالواجب موش الحكم، الفعل الصلاة واجبة، الحكم هو الإيجاب، هذا المقصود فقط. الحكم يعني الإيجاب، الندب، الإباحة، الحظر، الكراهة، الصحة والبطلان، هذه الأحكام الشرعية. الواجب هو متعلق الحكم، يعني الإيجاب من الله عز وجل، لما تعلق بالصلاة صارت الصلاة واجبة، فالواجب هو متعلق الحكم لا الحكم، الحكم هو الإيجاب من الله عز وجل، واضح إخواني؟ فالواجب هو ما تعلق به حكم الله عز وجل، الصلاة لما تعلق بها حكم الله صارت هي واجبة، لكن الحكم من الله عز وجل ليس واجبا، إنما هو الإيجاب، الله أوجب الصلاة فصارت هي واجبة. تدقيق لغوي فقط، نبادر أن نقول الواجب، الصحيح أن نقول الإيجاب، الحكم من الله عز وجل هو الإيجاب، هو التحريم، الخمر هو الحرام، لكن الحكم هو التحريم من الله عز وجل، الله عز وجل حكم بالتحريم فصارت الخمرة حراما، فالموصوف بأنه حرام هو متعلق الحكم، ما تعلق به الحكم وليس الحكم. فهمنا الفرق؟ فالواجب الصلاة واجبة، الحكم هو الإيجاب، الله عز وجل أوجب الصلاة حكم بوجوبها فصارت هي واجبة. فالواجب هنا هو متعلق الحكم لا الحكم ذاته. هذا ما قصده الحطاب رحمة الله عليه، يعني تدقيق لغوي. لأنها متعلق الأحكام، يعني ما تعلقت به الأحكام، ما تعلقت به الأحكام، الأحكام التي هي الوجوب، الإيجاب عفوا، والتحريم والندب والإباحة والكراهة. فالواجب هو متعلق الإيجاب، والحرام متعلق التحريم، والمباح متعلق الإباحة، الله أباح حكم بالإباحة فصار ذاك الشيء مباحا تعلق به الحكم. لذلك قال والأحكام الشرعية خمسة، الإيجاب. رأينا كيف عدل العبارة، مسألة لغوية، يعني يصح أن نقول عن الإيجاب الواجب تساهلا وتجاوزا، يعني ما فيه حرج، لكن من باب التدقيق هو دقق لك. قال والأحكام الشرعية خمسة، الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وجعله الأحكام سبعة، وجعله الأحكام سبعة اصطلاح له. جعله الأحكام سبعة اصطلاح له. اصطلاح، ما أعرف اصطلاح؟ خبر. خبر، نعم، خبر. جعله، جعله الأحكام سبعة اصطلاح له، هذا اصطلاح انفرد به الجوين. جعله للأحكام سبعة، هذا اصطلاح خاص به. الآن سيذكر لنا ما عليه الجمهور في تقسيم الأحكام. إذن الجويني هنا مشى على خلاف ما مشى عليه جماهير الأصوليين. قال والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة لا سبعة كما ذكرناها. أين ذكرها كما ذكرناها؟ والأحكام الشرعية خمسة كما ذكرناها، لأن الصحيح إما واجب أو غيره، والباطل داخل في المحظور، يعني كل ما هو باطل حرمه الشرع فهو دخل في الحرمة، لماذا نجعل له حكم آخر؟ وهكذا ما كان صحيحا إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون مباحا، فهو مندرج في الأحكام الخمسة. فالأولى أن نجعل القسمة خماسية. وجعل بعضهم الأحكام تسعة، وزاد الرخصة والعزيمة، وهما راجعان إلى الأحكام الخمسة أيضا، والله أعلم. يعني رجع الكل إلى الأحكام الخمسة التكليفية المعروفة، الإجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. شيخ، رخصة العزيمة تحت أي باب تدخل يعني؟ نعم، تحت أي باب تدخل يعني؟ مش كل من تحت الأحكام كلها. أحيانا يعني مثلا أكل الميتة للمضطر، هذه رخصة أليس كذلك؟ رخص الشرع للمضطر أن يأكل الميت، ما حكمها؟ واجب. إذا كنت صائما وسافرت، فطرك في السفر رخصة مندوبة، وبعضهم يقول حتى بالكراهة، لكن ليست واجبة، لا يجب عليك أن تفطر وأنت مسافر. فالرخصة قد تعتريها أكثر من حكم، وهكذا العزيمة. يعني مثلا في مسألة أكل الميت للمضطر، إذا قلنا الرخصة هي أن تأكل من الميتة حفظا لمرجتك ودفعا للموت، وهذا واجب، واجب عليك ان تحفظ نفسك، فيجب عليك ان تاكل الميت. فاذا قلنا العزيمه الا تاكل، تقول العزيمه هنا محرمه. اذا قلنا العزيمه هي مقابله للرخصه، وقلنا الرخصه ان تاكل من الميته، فهنا صارت العزيمه محرمه. يحرم عليك ان تتنزه عن اكل الميته، بل يجب عليك ان تاكل الميته، ولو لم تاكل فمت كنت قاتلا لنفسك والعياذ بالله تعالى. فالرخصه والعزيمه يعني تعتبرها عده احكام من الاحكام الخمسه، لا تخرج عن دائره الاحكام الخمسه. لذلك قال الاولى ان نجعل القسمه خماسيه كالتيمم عند فقد الماء، رخصه واجبه، يجب عليك ان تتيمم اذا فقدت الماء. مسحك على الخف وانت متطهر رخصه مستحبه، ليست واجبة لك أن تخلع الخف وأنت تغسل رجليك. تعريف الواجب الآن سيأتي على تعريف هذه الأحكام حكما حكما، كل حكم من هذه الأحكام سيأتي على تعريفه. قال ثم شرع أي الجوين في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها فقال، يعني سيعرف الحكم بما يلزمه، سيعرف الواجب بما يلزمك، يعني أنه تثاب إن فعلته وتعاقب إن تركته، هذا لازم للواجب. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أي الآن كلام الحطاب رحمه الله عليه، أي فالواجب من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والأفضل والله أعلم، الوقت ربما قارب على النهاية، الأولى أن نترك بداية على الكلام في الأحكام الأسبوع القادم إن شاء الله حتى يكون الكلام متصلا. الآن إذا بدأنا في الواجب سيكون الكلام منقطعا. من عنده سؤال أو إشكال أو شيء حول ما أخذناه؟ فرأينا المصنف عنده دقة إخواني، مع أن صاحب الكتاب الجويني مع ذلك يدقق معه، لذلك أقول لكم في البيت تقرؤون تجتهد في الفهم ما استطعت، وفي الدرس إن شاء الله عز وجل نحاول أن نوضح المسائل. فمن عنده استفسار أو سؤال أو إشكال حول ما أخذناه؟ نعم. لو تعطينا تعريف للرخصة وتعريف للعزيمة. العلماء مختلفون جدا في تعريف الرخصة والعزيمة، لكن من التعريفات لعلي أستحضر شيئا من ذلك. اكتب بسم الله. هو الحكم الرخصة. نعم هو الحكم الشرعي بالتخفيف بسبب مع بقاء موجب الحكم الأصلي. المعلق في الهامش لم يذكر شرح الرخصة والعزيمة. تأتي في المباني. إخواني. ماذا قلنا في التعريف؟ الحكم الشرعي والتخفيف لسبب. نعم لسبب، يعني لابد له من سبب، الرخصة لابد لها من سبب، يعني ليس أمر الرخصة موكولا إلى هوى المكلف، وإنما له سبب. يعني الفطر مثلا له سبب هو السفر، الفطر في رمضان له سبب هو السفر، أو أكلك من الميتة عند الاضطرار هذا سبب يجعل الميتة مباحة بعد أن كانت محرمة، خفف الحكم فصارت مباحة مع بقاء. ماذا قلنا؟ مع بقاء موجب الحكم الأصلي. نعم، مع بقاء موجب الحكم الأصلي، يعني الميتة ولو جاز لك أكلها تبقى هي حرام، يبقى فيها وصف الخبث والحرمة، لكن جازت لك اضطرارا وترخيصا وتخفيفا. لكن إن شاء الله الأسبوع القادم سأتيكم بتعريف أضبط من هذا، هذا التجيل والتجالا، يعني سأتيكم بتعريف أدق بإذن الله السميع العليم. وفي كتب الحنفية، الحنفية أوسعوا الكلام في الرخص، يعني تقسيم الحنفية لباب الرخص أفضل من بحث المتكلمين للرخص، فلعلك لا تجد في كتب المتكلمين كلاما كثيرا في الرخص، كتب الحنفية تجد تقسيما وتفصيلا أفيد يعني من كتب المتكلمين. هناك بعض المباحث إخواني أصلا ليست موجودة في كتب المتكلمين، تجدونها في كتب الحنفية، مثل عوارض الأهلية التي هي السكر والإغماء والجنون والجهل، يجدون كلاما مفصلا عند الحنفية لا ذكر له مطلقا عند المتكلمين، لا يتعرضون لعوارض أهلية أصلا، ولن تعرف ما هي الأهلية في كتب المتكلمين. فلهذا دائما الطالب لابد أن يوسع مداركه، يأخذ من كل طريقة في التصنيف أفضل ما فيها، كل طريقة لها ما يميزها عن غيرها. فالآن هذا جاء ذكره عارضا من بعض ميزات الحنفية، فالرخص تقسيم الحنفية له أفضل من غيره، مبحث الأهلية وعوارضها عند الحنفية بإسهاب والكلام فيه مبسوط بخلاف كتب